قل هو ما وَعَلَى يعني يبقى عليك يا دكتور سهل لك رايه القران الحرات والحرمات صار والحرمات فمن يعتدى عليه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه واتقوا الله يا رب Rabah. Lim Tarik. Syekh Rabah. Dadam. Aywa. Whoa. الحج Yeah. صلت عليك رزق صلى على حالة النبي. اذكر الله كذكركم آباءكم أو أنتم تذكرون. والعالم الثاني والقارئ المجرد عالم الجزء العربي الذي تعمل عصره بكل أرجاء المصرية المصر العربية والعالم الإسلامي، والذي مثل أصبحي أكثر من دولة عربية ودولة أوروبية، والحفظ على طريقة القرآن الحقيقية من دولة رسالة تدوين كتاب الله، والمكتب من خالف مركز الجهر لأنها حفظة شرقية، ومن الألفاظ الأطول براء جمعة عبدور. فتنها لك على الأرض وأسقى وعطف كثرة كفر نفسة الكربية وعطفور الزيادة المدرسة إحدى مطلوب من أحد سيد أبو العاطي أبو سيد الحرام وتعريف مشهور لديه.